فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منا جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى